لا لا لا لا يصلى على الموت، لا يصلى على الموت، لا يصلى على الموت. أما الصيام صلى على الموت، إذا كان الصيام ولا قضى صيام رمضان أو كفارة وقد عاش أيام وصاح طيب ولا قضى يصلى على الموت. إذا قال مات وعليه صيام صلى على الموت، سواء كان صيام رمضان أو كفارة أو نذر، هذا هو الصواب. بعضهم يقول لا يصلى إلا النذر، هذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الحديث الصحيح أنه يصلى عنه النذر غير. على تبنى في المدينة دواء قطبية مثل يشفق قامل الإنسان لا هو مشروع طيب إلا على من بات فيها من بات فيها يجنوب تلك للزوج يصبح على زوجها نعم أو قاربها أو غيره لا هو مشروع.